الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونكمل الكلام في علم أصول الفقه. قد تحدثنا في اللقاء الماضي عما قاله الأصوليون في الأداء والتعجيل، وقلنا أن هذه الأمور ينبغي لطالب العلم أن يكون على علم تام بها. فالأداء فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا مرة على وجهها الشرعي، والتعجيل فعل العبادة قبل الوقت المقدر له بدليل شرعي أيضا على وجهه الشرعي. نتكلم اليوم إن شاء الله عن الإعادة. الإعادة ماله؟ حاضر. التعجيل تحصيل العبادة قبل الوقت المقدر له لدليل شرعي على وجهه الشرعي. نقول العبادات لها أوقات معينة، فإذا فعل الإنسان العبادة قبل الوقت الشرعي بدليل شرعي نقول تعجل، ولكن على وجهها الشرعي. وقلنا إن التعجيل بدليل ولا من غير دليل؟ بدليل. واستدلنا على ذلك بصلاة العصر مع الظهر، مظبوط، وصلاة العشاء مع مع المغرب. أيضا مثال صلاة الجمعة، قلنا في عند مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس. يبقى نصلي قبل قبل الزوال بدليل شرعي. وأيضا حديث سلمة بن الأكوع، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، ومعلوم أن الظل يكون بعد بعد الزوال، واخد بالك. فديت قلنا أدلة شرعية من خلالها يجوز لنا أن نصلي الجمعة قبل وقتها المعهود بدليل شرعي، واخد بالك. يعني حدث مثلا يعني، وهذا المثال من كيسي، قرر إمام المسلمين أننا سنشن غارة على الأعداء في تمام الساعة 11 أو 10، ولا ندري متى تنتهي الغارة وسيبدأ القتال بيننا وبين أعدائنا، وكان هذا يوم الجمعة. فلا يبأس أبدا أن يصلي الإمام الجمعة قبل وقتها بناء على على هذين الدليلين. واضح يا أخوانا؟ تكلم اليوم إن شاء الله عن الإعادة لغة. تعريف الإعادة لغة: تكرار الفعل مرة أخرى، تكرار الفعل مرة أخرى. طيب في الاصطلاح تحصيل الواجب، تحصيل الواجب في وقته المقدر له مرة ثانية، تحصيل الواجب في وقته المقدر له مرة ثانية لأمر شرعي. تحصيل الواجب في وقته المقدر له مرة ثانية لأمر شرعي. شرح التعريف: كلمة تحصيل الواجب يدخل فيها الأداء، ويدخل فيها القضاء، ويدخل فيها التعجيل، ويدخل فيها الإعادة. صحيح يا أخوانا؟ تحصيل الواجب، أنا حصلت الواجب بغض النظر بأداء ولا قضاء ولا إعادة ولا تعجيل، المهم عملته خلاص. طيب قولنا في وقته المقدر له. نعم حاضر، نعيد الكلام. تحصيل الواجب تشمل الإعادة والأداء والقضاء والتعجيل. أرجو أنت تكتب يكون فيه تركيز في الفهم. صحيح الكلام ده ولا مش صحيح؟ بحيث لما تروح تقرأ في البيت يبقى الأمور واضحة قدامك. يبقى لما قلت تحصيل الواجب، أنا حصلت الواجب يعني فعلت العبادة، فعلتها يبقى إعادة تمشي، قضاء تمشي، أداء تمشي، تعديل تمشي. طيب قولنا في وقتها المقدر لها، في وقتها المقدر لها يخرج الإيه؟ القضاء والإيه؟ والتعجيل. يخرج القضاء والتعجيل، خرج القضاء والتعجيل. طيب مرة ثانية خرج الايه؟ خرج الأداء، لأن الأداء مرة ايه؟ مرة واحد، يبقى ايه اللي تبقى معنا؟ الإعادة. واضحة؟ طيب قوله لأمر شرعي، لأمر شرعي، يبقى هذا المكلف لما اتني بالهاتف أذن؟ طب أعطيه إياه، فررت مني بأعجوب. يلا يا مشايخ، قلنا لأمر شرعي، يعني الذي حملهم على الإعادة أمر شرعي. خدوا بالكم يا أخوانا في مسألة القضاء والإداء والتعجيل، كل دية أمر شرعي هو الذي حمله عليها، يبقى لما يفعلها من هواه يبقى هنا لأمر شرعي. والأمر الشرعي هنا نوعان، إما لبطلان الواجب في المرة الأولى فأعاده، وإما لطلب الفضل والاستحباب. تاني، يبقى تعريف الإعادة تحصيل الواجب في وقته المقدر له مرة ثانية لأمر شرعي. إيه الأمر الشرعي ده؟ قال لك يعني الشرع اللي أمره بذلك بطلان، يبقى فعل العبادة أداء ثم تبين له أن العبادة إيه؟ باطلة، يلزمه الإيه؟ سمناها إيه؟ لأنها فين؟ في وقتها المقدر. وإما لطلب فضل أو استحباب. يبقى الأمر الشرعي في مسألة الإعادة نوعين، أمر شرعي اللي هو البطلان، والأمر الشرعي اللي هو طلب الفضل والإيه؟ والاستحباب. مثال ذلك، رجل صلى فريضة في وقتها بغير طهارة، ثم تذكر في وقت الفريضة أنه صلى بغير طهارة. أسأل سؤال، الطهارة شرط إيجاد ولا شرط ترك؟ إيجاد. يسقط بالنسيان وبالجهل أم لا يسقط؟ أحسنت، لا يسقط. رجل صلى فريضة في وقتها بغير طهارة ثم تذكر في الوقت أنه لم يصلها بطهارة، فعليه أن يصليها مرة ثانية، وهذه تسمى الإيه؟ الإعادة. يبقى هنا الأمر الشرعي، الأمر الشرعي هنا اللي هو الإيه؟ البطلان. النوع الثاني، صلاها غير مستقبل القبلة أو في ثوبه نجاسة، وهو يعلم، فعليه أيضا الإعادة للبطلان. طلب الفضل، طلب الفضل احنا قلنا الأمر الشرعي كم حاجة؟ الأمر الشرعي البطلان وإيه؟ فضل أو الاستحباب. طلب الفضل كمن صلى الصلاة لوقتها منفردا لعذر، ثم أدرك الجماعة فصلى طالبا للفضل، ثم أدرك الجماعة فصلى طالبا للفضل. ثالثا الاستحباب، كمن وجد ماء في الوقت بعد صلاة الفرض بتيمم فأعاد الصلاة. إشكال وجوابه. روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث أبي سعيد قال أبو سعيد: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا. فصليا ثم وجد الماء في وقت الصلاة واضح؟ فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر. فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر. خذوا بالكم أن هذين الصحابيين وجد الماء في وقت الإيه؟ في الصلاة، يعني وقت الصلاة ما زال إيه؟ مستمر. فلما وجد الماء في وقت الصلاة أعاد أحدهما ولم يعد الإيه؟ الآخر. ثم أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، أي ما حدث منهما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي لم يعد: أصبت السنة، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين، لك الأجر إيه؟ مرتين. يبقى هذا الحديث دليل على الإيه؟ الاستحباب. على يا أخوانا الاستحباب. يرد على هذا الحديث إشكال، يرد على هذا الحديث إيه؟ إشكال. إيه الإشكال بقى؟ اكتب. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عمر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم إيه؟ مرتين. وتقدم معنا في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي صلى الصلاة في اليوم مرتين إيه؟ لك الأجر إيه؟ مرتين. فأصبح فينا إيه؟ إشكال. الجواب: معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين أن يصلي الرجل الصلاة المكتوبة ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض. معناها أن يصلي الرجل الصلاة المكتوبة ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الإيه؟ الفرض. أما إن أعادها على جهة الإيه؟ الاستحباب أو طلبا للفضل فخرج منين؟ من الحديث. العلماء بيأولوا الحديث ده ليه بهذا التأويل؟ حتى تجتمع الإيه؟ الأدلة. أحسنتم، حتى تجتمع الإيه؟ الأدلة. إحنا قلنا إن الأدلة التي ظاهرها التعارض المسلك فيها إيه؟ الجمع، وبعد ذلك النسخ، ركز، وبعد ذلك الترجيح، وبعد ذلك التوقف إلى إيه؟ إلى أمد، إلى أمد معين. نعم، واضح يا أخوانا؟ طيب، مسألة فرعية من باب الفائدة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن العاص صليت بأصحابك وأنت جنب، مش ده الحديث اللي هو في سيد ذات السلاسل؟ سيدنا النبي قال له إيه؟ صليت بأصحابك وأنت جنب. اكتب بقى هل التيمم، وركزوا في اللي جاي ده، هل التيمم مبيح للعبادة والإنسان ما زال على حدثه؟ هل التيمم مبيح للعبادة أي التي يشترط فيها الطهارة والإنسان ما زال على حدثه، أم أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط؟ السؤال مفهوم؟ أم أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط؟ يعني إيه؟ رجل أجنب وعجز عن الطهارة بالماء فتيمم، الإجماع منعقد على أنه يجوز له الصلاة بهذا التيمم، صحيح؟ نعم. إحنا بنبقى التيمم ده أباح له الصلاة مع أنه ما زال جنبا، أم أن التيمم رفع الحدث وبناء على رفعه الحدث يجوز له الإيه؟ الصلاة. مفهوم السؤال؟ الجواب القول الأول، التيمم مبيح فقط والحدث لم يرتفع، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنت جنب، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنت جنب. القول الثاني، التيمم رافع للحدث ولكنها طهارة مؤقتة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصعيد الطيب طهور أحدكم، الصعيد الطيب طهور أحدكم ولو لم يجد الماء 10 سنين، الصعيد الطيب طهور أحدكم ولو لم يجد الماء 10 سنين. النوع الرابع وهو القضاء، أي قولين أصح؟ قول اختلف العلم، قول الأمور بسعة، نكمل يا مشايخ. القضاء، يبقى خدنا دلوقتي الأداء، بعد ذلك التعجيل، بعد ذلك الإيه؟ الإعادة. وفطا أن كل ما قيل بأدلة شرعية، وأعيد لكم وأقول إذا اختلف الأصوليون وحاشاه مع دليل شرعي فأي الأمور يقدم؟ الله يبارك لكم، اوعى تغفل عن هذه، لأن كثير ممن يدرسون الأصول ويتعمقون فيها والقواعد الفقهية ويتمرسون فيها يجترئوا على النصوص، وهذا خطأ بين. الأصل عندنا الأدلة الشرعية والنصوص، وما دراسة الأصول والقواعد إلا يستعين الإنسان بالله ثم بها ليفهم النص الشرعي، فلا تغفل عن هذا وانتبه إليه جيدا. القضاء لغة بمعنى الفراغ، قضى حاجته أي فرغ منها، وتأتي بمعنى الصنع والتقدير، قال تعالى فقضاهن 7 سماوات، وفي الاصطلاح تحصيل الواجب الذي فات وقته لدليل شرعي. تحصيل الواجب ها الذي فات وقته لدليل ايه شرعي. اسال سؤال في الاداء والقضاء والاعاده والتعجيل، خاص بالعبادات المؤقته ولا بالعبادات الغير مؤقته؟ ها بالمؤقته بس، اما الغير مؤقته خلاص افعلها ايه وقت ما تريد. شرح التعريف قولنا تحصيل الواجب يشمل ايه؟ يشمل اربعه: الاداء والتعجيل والاعاده والقضاء. قولنا الذي فات وقته خرج التعجيل والاداء والاعاده. التعجيل والاداء والاعاده لدليل شرعي، أي دل الدليل الشرعي على جواز القضاء فيما ترك. أي دل الدليل الشرعي على جواز القضاء فيما ترك. مثال ذلك فيما ترك، مثال ذلك من أفطر في رمضان لمرض أو سفر أو عمد عليه قضاء ما فات، ما الدليل على صحة قولنا؟ قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يبقى أتينا على مشروعية القضاء بدليل ولا من دماغنا؟ انتبهوا لدي كويس. طيب من ترك الصلاة عامدا، من ترك الصلاة عامدا، والمعني بالترك هنا أي ترك الفرض حتى خرج وقته المحدد بدون عذر، والأعذار لا تخرج عن نوعين: نوم أو نسيان، ويلحق بالنوم فقدان العقل والعمليات الجراحية. هذه الأعذار التي دل عليها الدليل الشرعي لقول نبينا صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها. نعم لا الإكراه، لا الإكراه هنا بيسأل عن الإكراه، هل الإكراه يعد عذرا لترك الصلاة عن وقتها؟ الجواب لا، يصلي بقلبه. طب اللي أكرهه قال له شوف لو صليت بقلبك هقطع قلبك، ينفع ما ينفعش؟ أحسنت، ما ينفعش، لأنه لا يعلم ما في القلب إلا إيه الرب. هو قاعد يقول له إيه ما مش هصلي هنا إيه بنا إحنا كلام رجال، فقاعد يصلي بقلبه ودك إيه بيراقبه كل شوية يكلمه ولا يضحك ويضحك إشكال أبدا. طب يا أخوانا الله يبارك فيكم، لأن هذا أمر مهم، ومن أجل هذه التراخيص من الشرع في مسألة عدم ترك الصلاة لا نتعجب من كلام أئمة المسلمين وبعضهم في كفر ترك الصلاة. يعني لا يأخذك العجب بذلك، لا يكفر، لأن الشارع لم يترك له شيء يتعلل به ليترك الصلاة أو يؤخرها عن وقته. فمن ترك الصلاة عامدا، إيه معنى كلمة من ترك الصلاة عامدا؟ أي لم يصل الفرض حتى خرج إيه وقته المحدد له إيه شرعا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لا قضاء عليه لأن الدليل يمنع ذلك، وعليه التوبة، وعليه التوبة. اكتب يا أخي الفضل. وتنقسم الصلوات في قضائها إلى أقسام، ده كلام العثيمين عليه رحمة الله. تنقسم الصلوات في قضائها إلى أقسام، يبقى نقول تنقسم الصلوات باعتبار إيه قضائها إلى أقسام. القسم الأول أن يقضى على صفته، أن يقضى على صفته إذا فات وقته من حين زوال العذر. الكلام ده كلام دقيق جدا ومهم، ومن أجل هذا إن فاتك شيء من الكلام فاطلب مني الإعادة، فعلى الرحب والسعة. ما يقضى على صفته إذا فات وقته من حين زوال العذر الشرعي، ما يقضى على صفته إذا فات وقته من حين زوال العذر الشرعي. مثل الصلوات الخمس إذا فاتت لعذر فإنه يقضيها على وقتها، يقضيها على صفتها. مثل الصلوات الخمس إذا فاتت لعذر فإنه يقضيها على وقتها، بمعنى إيه يا أخوانا؟ على صفتها. على بمعنى إيه؟ هب أنه نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا بعد المغرب، يصلي العصر على صفته 4 ركعات سرا، نام عن صلاة الفجر حتى استيقظ بعد الظهر، يصلي الفجر إيه؟ دهرا. واضح يا اخوانا؟ وهذا الذي حدث مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في غزوة، وقال لبلال اكلأ لنا الفجر، يقول بلال فاستندت إلى راحلتي فما أيقظني إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومس الشمس، فقال بلال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال ألم أقل لك اكلأ لنا الفجر؟ قال يا رسول الله أخذني الذي أخذك. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا من المكان، ثم أمر بلال أن يقيم الصلاة وصلى بهم جهرا صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني ما لا يقضى على صفته إذا فات وقته مثال ذلك من فاتته صلاة الجمعة يصليها ظهرا، يصليها ظهرا، يبقى هنا تقضى أم لا تقضى؟ ولكن ليست على الإيه؟ على صفته، لأن خرج إيه؟ وقته. النوع الثالث ما لا يقضى إذا فات وقته، ما لا يقضى إذا فات وقته إلا في وقته في اليوم الثاني، ما لا يقضى إذا فات وقته إلا في وقته في اليوم الثاني. مثال ذلك صلاة العيد، صلاة العيد فات وقتها في يومها لعذر طبعا، وهذا الذي حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم لما غمي الهلال على القوم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوم، فلما أكملوا العدة وجاء وقت الزوال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، رأى الإيه بس كان ده فين بعد الإيه؟ بعد الزوال، بعد انقضاء الوقت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإفطار وقال واغدوا إلى إيه؟ إلى مصلاكم. يبقى هنا الوقت انقضى، ولكن الإعادة جت فين؟ في وقتها في اليوم الإيه؟ الثاني، وهذا خاص بصلاة العيد فقط. النوع الرابع ما لا يقضى أصلا، إذا زال وقته أو إذا انقضى وقته مثال ذلك صلاة الكسوف فلو لم يعلموا بالكسوف إلا بعد ظهور الشمس لا يقضوا هذه الصلاة. فلو لم يعلموا بكسوف الشمس إلا بعد ظهورها لم يقضوا هذه الصلاة. يعني فيه كسوف للشمس ونحن لا ندري، ما درينا إلا بعد أن أخبر الناس ده كان في كسوف، ما صلناهوش الكسوف، لا ما صلناهوش، هنخش نصلي لا ده انجلت خلاص، لأنها صلاة معلقة بإيه؟ بسبب، فإذا انقضى سببها لا تصلى. واضح يا إخواننا مسألة القضاء ديت؟ اكتب يا أخي الفاضل. اجتماع الأداء والقضاء اجتماع الأداء والقضاء معنى كلمة اجتماع الأداء والقضاء يعني العبد في ظاهر الأمر صلى الصلاة قضاء في الظاهر، ولكن في الحقيقة هي أداء، مفهومة؟ هذا اجتماع الأداء والقضاء. مثال ذلك من فاتته صلاة الفريضة لعذر كمن نام أو نسي، يصلي إذا استيقظ أو إذا تذكر، إذا استيقظ أو تذكر، هنا في حقيقة الأمر إيه؟ قضاء، لأنها بعد إيه؟ بعد خروج وقتها، واخد بالك؟ ولكن بالنظر إلى أنه أداها أول مرة تعتبر إيه؟ أداء، تعتبر إيه؟ أداء. الأمر الثاني انفراد الأداء دون القضاء، انفراد الأداء دون القضاء. مثال ذلك صلاة الجمعة تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت، نعم صلاة الجمعة تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت بل يجب قضاؤها ظهرا، ده انفراد الأداء دون القضاء. الحالة الثالثة انفراد القضاء دون الأداء، انفراد الايه؟ القضاء دون الايه؟ الأداء. مثال ذلك صوم الحائض، صوم الحائض أداؤه حرام، صح ولا لا؟ أداؤه حرام. اكتب بمعنى إذا صامت المرأة وهي حائض في رمضان تأثم ويبطل صومها، أما القضاء فهو واجب. وطبعا هنا لا يفوتنا أن ننبه على حديث عائشة رضي الله عنها لما جاءتها امرأة وقالت يا أم المؤمنين ما بال المرأة الحائض تؤمر بإعادة الصوم ولا تؤمر بإعادة الصلاة، فقالت عائشة أحرورية أنت؟ فقالت لا ولكني سائلة، قالت هكذا كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تحيض إحدانا فتؤمر بإعادة الصوم ولا تؤمر بإعادة الصلاة، فالأمر إيه؟ توقيفي. يبقى هنا انفرض القضاء دون الأداء. الأمر الذي يليه انتفاء القضاء والأداء معا، انتفاء القضاء والأداء معا. مثل النوافل التي ليست لها أوقات معينة، اكتب يا أخي ملحوظة مهمة فضل أضيع عطف الوقت. طيب خلص إن شاء الله. الواجب كما سبق ذكره اللي هو المؤقت، ما تكتبوش المعلومة دي ده أعيدها بس. الواجب ينقسم باعتبار الوقت إلى واجب مؤقت واجب غير إيه؟ مؤقت. والواجب المؤقت ينقسم إلى قسمين، واجب موسع وواجب ايه مضيق، صح كده؟ الموسع هو ما يسع وقته اداء الواجب ومثله معه، المضيق ما يسع ما لا يسع الا قضاء الايه الواجب. احنا نتكلم عن الواجب المؤقت الموسع. ايوه اكتب بقى، الواجب المؤقت الموسع. المراد أن العبادة إما أن تكون محصورة بين وقتين، العبادة إما أن تكون محصورة بين وقتين كالصلاة فلها أول وآخر، لها أول وآخر، مظبوط كده؟ وإما أن تكون العبادة لها أول وليس لها آخر، يبقى العبادات المؤقتة إما أن يكون لها بداية ونهاية كالصلوات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحديث جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاه مرة في أول الوقت وصلاه مرة في إيه آخر وقت، وقال صلي بين الإيه بين الوقتين، واخد بالك؟ والإجماع منعقد على أن لكل فريضة بداية ونهاية. وإما أن تكون عبادة لها أول، لها وقت أول وليس لها إيه آخر، مثال ذلك الزكاة، فأول وقت الوجوب، أول وقت الوجوب اكتمال النصاب ومرور الحول الهجري، مظبوط يا اخوانا؟ او لو ممكن نكتفي باكتمال النصاب في زكاة الزروع والثمار، لان زكاة الزروع والثمار لا يشترط فيها ايه الحول الهجري، ولكن يشترط الحول الهجري فين؟ في الذهب والفضة والماشية، واخد بالك؟ فهنا اصبح لما اكتمل النصاب وجب، اصبح هنا وقت اكتمال النصاب، واخد بالك؟ يعني الراجل بيحصد الغلة بتاعته بعد ما انتهى من الحصاد ودرسه والكلام ده كله، وجد عنده ايه خمسة أوسق، فلما كان ووجد الخمسة أوسق ان اول وقت واجب فيه الايه الزكاة. طب نهايتها فين؟ ملهاش نهاية، اصبح هذا دين في رقبته يجب عليه ان ايه ان يؤديه. يبقى العبادات اما ان يكون لها وقت بداية وقت نهاية، واما ان يكون لها وقت الايه وقت البداية او وقت الاول وقت الوجوب، كويس؟ يبقى كالزكاة وقت الوجوب واكتمال النصاب ومرور الحول، وآخر لم يحدده الشارع، الوقت الآخر بتاع الزكاة لم يحدده الشارع. وإن أمر بالإسراع في تحقيقه، يبقى الشارع أمر بالإسراع في تحقيق هذا الواجب الذي ليس له نهاية، ولا له نهاية؟ الذي ليس له نهاية، لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. نعم. أي نعم، زكاة الفطر لها وقت محدد. فمن ترك الواجب تعين عليه القضاء، روى البخاري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدين الله أحق أن يقضى، نعم، ما أذكر، مش مكتوب عندي، مش فاك عشان ما أكذبش، ما أذكر، قولوا العهد عليه، بس أخونا بيقول عائشة رضي الله عنها فالعهد عليه. ولا يمنع من القضاء إلا إذا وجد نص شرعي يمنع ذلك. مثال ذلك صلاة الفرض التي تركت عمدا، صلاة الفرض التي تركت عمدا، ايه معنى عمدا يا مشايخ؟ يعني لم يكن نائما ولم يكن ايه ولا في غرفة العمليات، أي متخدر يعني عشان يعملوا عملية وعملية طويلة، يبقى دي الأعذار. غير كده يعتبر ترك الصلاة عمدا تكاسلا، مش هتفرق. صلاة الفرض التي تركت عمدا، انتبهوا بقى للجزئية دي، لا قضاء لها بل عليه التوبة، لأن النص الشرعي يمنع من القضاء. والنص هو روى البخاري من حديث أبي هريرة. ينفع نقول من اللي صححه؟ حد يجرؤ يقولها؟ طيب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول إذا أخر أحدكم صلاته أي العصر فتمكن من إدراك سجدة الأولى ولا الثانية، أول سجدة يعني قرأ الفاتح وركع وقام من الركوع ثم سجد وقام من السجدة وأذن المغرب، وأذن المغرب، سيدنا النبي قال إيه؟ فليتم إيه؟ صلاته. واضح كده يا أخواننا؟ فليتم إيه؟ صلاته. اكتب يا أخي وجه الاستدلال من الحديث. منطوق الحديث، منطوق الحديث أوجب إتمام الفرض إذا وقعت أول سجدة من الركعة في الوقت المحدد للصلاة. أعيد، منطوق الحديث أوجب إتمام الفرض إذا وقعت أول سجدة من الركعة في الوقت المحدد للصلاة. مفهوم ولا عاوز شرح؟ سيدنا النبي قال إيه؟ فليتم إيه؟ ده الكلام ده إذا أدرك أول سجدة قبل أن تغرب الشمس. وعليه، اكتب بقى وعليه، فإن المشروط يوجد بوجود الشرط وينتفي بانتفائه. فإن المشروط ينتفي فإن المشروط يوجد بوجود الشرط وينتفي بانتفائه. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على المصلي لكي يتم الصلاة أن يكون أدرك إيه من الصلاة؟ أول سجدة قبل الإيه؟ قبل الغروب. واضحة دي؟ وعليه، فمن لم يدرك أول سجدة فلا يتم صلاته، لأنها غير صحيحة ولا مجزئة. هذا في من أدرك جزءا من الصلاة دون أول سجدة منع من إتمامها. تاني بالراحة. وعليه، فمن لم يدرك أول سجدة فلا يتم صلاته لأنها غير صحيحة ولا مجزئة. هذا في من أدرك جزءا من الصلاة دون أول سجدة منع من إتمامها. صح؟ واضحة؟ فكيف في من شرع في الصلاة بعد خروج وقتها؟ فهذا أولى بألا يصليها. لحظة واحدة، سيدنا النبي بيقول إيه؟ من أدرك إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. الحكم الشرعي هنا إيه؟ شرط ومشروط. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتم الصلاة بشرط إيه؟ أن يدرك السجدة الأولى قبل غروب الشمس. طب لو أدرك السجدة الثانية يتم. طب لو أدرك السجدة الثامنة يتم، من باب أولى صح كده. طيب لو لم يدرك إلا الركوع فقط، لأن هنا شرط ومشروط، فهنا بيقول إيه؟ وعليه فمن لم يدرك أول سجدة فلا يتم صلاته. معنى كلمة لم يدرك أول سجدة يعني أدرك الفاتح وأدرك الركوع وأدرك القيام من الركوع وأدرك السجود، سجد ولكن هو سجد المغرب إيه؟ كل هذا ماله لا يتم صلاته. وعليه فمن لم يدرك أول سجدة فلا يتم صلاته لأنها غير صحيحة ولا مجزية. هذا في من أدرك جزءا من الصلاة دون أول سجدة، دون أول إيه سجدة. يعني الرجل اللي هو أدرك الفاتح والركوع والقيام من الركوع والمغرب أذن بنص الحديث منطوق، يؤمر بالإتمام ولا لا يؤمر؟ لا يؤمر، لا يؤمر. مع أنه شرع في الصلاة في إيه؟ في وقتها، مظبوط. فكيف في من شرع بها بعد خروج وقتها؟ يبقى الأولى المنع ولا المرأة؟ هذا النص الشرعي الذي منع من الإيه؟ من القضاء. لا يتم. أي نعم أكمل. أي صلوات؟ لا الجمع غير كده، لا بنتكلم على إيه؟ ها؟ أي نعم. نفس الحديث طبق عليه ما يهم. لا لا من قال الكلام ده؟ نعم سيأتي إن شاء الله حاضر. اكتب يا أخي الفاضل أما النائم والناس عن الصلاة فلا يشمله ذلك لورود النص، وهو من نام عن صلاة أو نسيها الحديث. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد.